الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. أسر القلوب أريجه قد صاح بهذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. للإعلان في هذا البرنامج الإمتياز الإعلامي شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 05-77-81-915. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه لي ذلك والقادر علي. أحبتي في الله وحسوني جدا، ربنا يجمعنا وإياكم دايما على طاعته ويجمعنا في الآخرة إن شاء الله مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه لي ذلك والقادر علي. كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت وضع المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والحاجة سعاد عطر والحاج محمد عبد العاطي والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري والحاجة خيرات ووالدة الأستاذ رسام حجازي ووالدة الأستاذ محمد مدني ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ أحمد إبراهيم والأستاذ أحمد رمضان المزين والأستاذ رفعت الشامي والدة الحج طارق البيوشي والأستاذ ربيع صقر والأستاذ صابر خليل وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو الأمي وندعو للأخت نعمة أحمد عبد المجيد بنت الحاج خيرات أمنا الغالية، ربنا يعني يصبرها رب العالمين، والأستاذ أحمد مراد والأستاذ محمد أحمد محمود زعفراني والحاجة عطيات محمد عشوي والدة الأستاذ محمد الليفي والأستاذ تامر علي والأخت سحر عبد الخالق والحاجة فاطمة عبد الفتاح وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكل منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأكمل لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. احنا اليومين دولت عاملين حملة أفضل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طبعا احنا جايين علينا بقى إن شاء الله يوم السبت والحد اللي جاي هيكون صيام تسوع وعشورة. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. سنة كاملة بقى هدية اهي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يكفر ذنوب السنة اللي فاتت كلها بصيام يوم عاشوراء. طبعا هنضم ليه يوم تشوع. ليه؟ لنص الحديث أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لو عشت السنة اللي جاية لأصومن التاسع أو تشوعاء. طبعا مره زي ما قلت لكم قبل كده واحد بيسالني بيقول لي طب الشيخ محمود لو انا يعني ايه لو انا فاتني يوم تسوعة وصمت عاشوراء يعني لازم اصوم يوم مع عاشوراء عشان اخالف يعني اليهود وكده يعني، طيب ينفع اصوم بدل تسوعة عاشوراء اصوم عاشوراء وحبشوراء؟ تقول لا، يعني الحقيقه الحديث بتاع حبشوراء حديث يعني مش غير صحيح يعني وما وردش فيها حديث اصلا يعني، فيبقى الصيام يوم تسوعة وعاشوراء ان شاء الله يكفر السنه الماضيه. هنصوم يوم السبت والحد، وما دام السبت والحد وراها الاثنين نظم بقى في الاثنين، لان يعني الصيام شهر المحرم على فكره كتير من المسلمين ما بياخدوش بالهم، بيفضلوا يصوموا في شهر رجب وشعبان اكتر من صيام شهر الله المحرم. بالعكس ده شهر الله المحرم افضل بفضل الله من صيام شهر رجب، ويعني طبعا صيام شهر شعبان برضو يعني ما يقلش عنه، لانه بترفع فيه اعمال السنويه الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. طيب الحاجه الثانيه، كان كتير من حبايب الحبيب بقى الصغيرين الاطفال لما كنت اعمل لهم برنامج حكايات عن محمود، وبعدين حولنا البرنامج لكتاب الجزء الاولاني حكايات عن محمود، فقالوا انت نسيتنا وقلت لنا في جزء ثاني. الحقيقه الحمد لله رب العالمين اهو الجزء الثاني اهوت من حكايات عم محمود، وفي 100 قصه من اروع القصص اللي كتبتها في عمري، وان شاء الله برضو بوعد حبايبي الاطفال الصغيرين الجمال اللي بحبهم جدا جدا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي برضو هيصدر برضو قصص القران للاطفال، وصدر قبل كده قصص الانبياء للاطفال، وبعدها الاسبوع اللي بعده هيكون ان شاء الله قصص النبوي للاطفال، والاسبوع اللي بعده ان شاء الله شرح جزء عام الاطفال، وان شاء الله في بعد كده يعني انا حاططكم في الخطه اللي جايه ان شاء الله حوالي 50 مجلد للاطفال فقط بفضل الله سبحانه وتعالى، والكبار ما يزعلوش ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. قلنا السؤال بتاعنا الاسبوع دوت عشان الجوائز هنخليها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. قلنا السؤال العلامه المميزه جدا جدا، في علامات كتيره جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه، لكن في علامه العلامه دي ما يختلفش عليها اثنين في الدنيا دي كلها، ايه هي العلامه؟ قلنا ان شاء الله هيكون في جائزه يعني مجموعه كتب للعبد الفقير ان شاء الله، وهنخليها جائزتين ان شاء الله، نخليها مجموعتين كبيرين ان شاء الله لاول اثنين يبعثوا الاجابه الصحيحه، ايه هي العلامه المميزه جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه. دي حاجة، واحنا كما وعدنا اخواتنا اللي لبسوا حجاب طبعا بسأل المولى عز وجل ان يثبت اخواتنا المحجبات والمنتقبات على دين المولى عز وجل، والادعية الورق كله ان شاء الله ادعي لهم ان شاء الله في الثلث الاخير ربنا يرزقنا لكم الاخلاص. هقول اسمهم في عجالة سريعة كده عشان برضو ما نعطلش الحلقة، الاخت دانيا وعبير الحزواري او الحزوري مش عارف، ومروة ام يوسف، والاخت سميرة من الاردن، وام عبد الله من طنطا، وفاطمه من السودان، ونشوى النجدي، وام محمد من سوريا، ورقيه محمد ابو طالب 10 سنين، وسمر محمد، وزهره من المنيا، وسحر وامها اسمها رضا، ونور من سوريا، وام حبيبه، ونجلاء فتحي من انا، ونسمه فتحي، وام احمد، وقمر بكار من سوريا، وشاهند من سنبلاوين، وفاطمة سعيد من الإسكندرية، ومهندسة بالجامعة بتقول بعد حلقتك الشيخ محمود اشتريت النقاب وارتديته، وارتديته عفوا وارتديت النقاب يعني. هي مش كاتبة اسمها، مكتوب جنبها عز، هل المقصود ده هي اسمها عزة ولا اسمها مش عارف يعني. أسماء محمد أحمد من السودان، عبير أحمد، ناريمان محمد الزرو من الأردن 13 سنة، لأخت سوزان، أم أسماء، ونشوى امين عبد الحافظ، الاخت زكيه، وفايزه ادريس من السودان، واسماء فوزي، ومروه جويلي، ونهى احمد حسن، وام حسناء من بني سويف، وامام من البقاليه، والاخت حميده، وام ساره، وشيماء حسن عبد الرزاق من الاسكندريه، وهند من اسيوط، وشيماء محسن، وصباح محمود امين من شربين، ومريم علي احمد من السودان، وخلود مدحت، وهمة مصطفى الصيف، ونختفر للأسماء، وكل مرة إن شاء الله نذكر بعض الأسماء عشان ما نطولش في حلقة في ذكر الأسماء في حلقة، وفي نفس الوقت عشان أنا وعدتكم وأقسمت لكم بالله أنا لازم أذكر لكم أسماءكم كلها، ربنا يبارك فيكم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ نكمل النهاردة آخر حلقة في علامات الساعة الصغرى، الموضوع خطير جدا جدا، من أخطر الحلقات وأهم الحلقات لأنها بتمهد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا ذكرنا حوالي 52 علامة من علامات الساعة الصغرى، وهنذكر العلامات لحد ما نوصل لكام علامة، لحد العلامة رقم 59، يعني 59 علامة صغرى. واحنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا قلت مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى كلها خلصت عشان تظهر علامات الساعة الكبرى، لا، في علامات الساعة الصغرى خلصت كتير جدا، حوالي ما لا يقل عن حوالي من 53 ل 54 علامة ظهرت خلاص، لكن في حوالي 4-5 علامات مع اختلاف بقى بين الأئمة، حوالي 4-5 علامات، العلامات ديت تكون مواكبة لظهور علامات الساعة الكبرى، أول ما تظهر أول علامة ساعة كبرى خلاص كلها عاملة زي الخرزات كده، زي إيه؟ زي العقد كده لما بتقطع الحبات بتاعته بتنفرط على طول في ساعتها كده، فدي علامات الساعة الكبرى بتنفرط ويعني بسرعة بتمر بسرعة عجيبة جدا، يبقى خلاص القيامة قربت، ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة، قولوا آمين اللهم آمين. طيب العلامة رقم 53، ودي علامة خطيرة جدا، القتال الذي يدور بين الروم وبين المسلمين، وركزوا معايا يا حبايبي قوي في العلامة دي، لأنها علامة خطيرة جدا هطول فيها شوية صغيرة. فاكرين الحديث اللي ذكرناه قبل كده في درس من الدروس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. خد بالك وده اللي حصل دلوقتي، ان دلوقتي الدنيا كلها البلاد المسلمين كلها في صلح آمن دلوقتي مع الروم. مين الروم حبيبي؟ اللي هم الروم اللي هم بقول مين الروم يا حبيبي، يعني مش الروم حبيبي، مين الروم يا حبيبي؟ ان الروم دول امريكا واوروبا، هم دول بيسموا الروم. يبقى ستصالحون الروم صلحا امنا، في دلوقتي في علاقات حميمه جدا جدا وفي هدوء جميل جدا ما بين المسلمين وما بين بلاد الروم، ما فيش اي مشاكل خلاص تمام كده. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ستصالحون الروم ايه؟ مش اي صلح، صلحا امنا. ستقاتلون معهم بلدا من جهه المشرق، خد بالك، ستغنمون وتظفرون وترجعون، هتاخدوا بقى الغنائم وتفوزوا وتنتصروا وترجعوا، خد بالك بقى. فإذا ما وصلوا إلى أرض الشام إيه اللي يحصل بقى؟ رفع رجل الصليب، رجل نصراني هيقول إيه؟ انتصر الصليب، رجل نصراني من نصارى الغرب، فيقول انتصر الصليب، سيأتي مسلم فيقتل. وركزوا معاه بقى في الترتيب البسيط ده كده، بحاول أبسط الموضوع قوي يعني في غاية البساطة عشان أمهات الجمال اللي قاعدين قدامي وأباء الأفاضل وفاهميني كويس جدا. فأول ما هذا الرجل النصراني اللي من الغرب أول ما يرفع الصليب يقول انتصر الصليب، هيجي مسلم فيقتله، فيجتمع النصارى فيقتلون هذا المسلم، فيغدر النصارى نصارى الغرب، فيغدرون بالمسلمين فيأتون إليهم تحت 30 غاية أو 30 راية، تحت كل راية، خدوا بالكم بقى 80 راية، عفوا مش 30، 80 راية، 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل. يعني ايه يا جماعه؟ يعني 80 كتيبه بالبلدي كده بلغه العصر كده، النصارى بتوع الغرب هيجونا في 80 كتيبه، كل كتيبه مكونه من 12,000 جندي مجند، يعني حوالي كام؟ 960,000، يعني قول مليون. خبر ابيض، دي ملحمه. هي دي بقى الملحمه، هي دي الملحمه اللي هتحصل فين يا جماعه الخير؟ هتحصل في بلاد الشام، هتحصل فين؟ في بلاد الشام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ركز معايا قوي في الحته دي، قال صلى الله عليه وسلم اقعدوا ستا بين يدي الساعه. عايزك تركز في الحته دي، مساله مهمه جدا، دي التمهيد الذي سيكون بعده ظهور المهدي، لان المهدي رضي الله عنه سيكون ظهوره بعد الملحمه دي، قد يظهر في اثناء الملحمه لكن الله اعلم بالوقت بالتحديد، مفيش حد يقدر يحدد لك بالملي، لكن هو في الوقت ده قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود، قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود، ولازم تكون الخلافه الاسلاميه اتوجدت، ولازم تكون الارض مهيئه لاستقبال المهدي. خد بالك، ركز معايا، الناس اللي فاكره ان المهدي رضي الله عنه وارضاه لما يجي خلاص هو اللي هيجي بقى يخلي الدنيا كلها مليانه ايمان وعدل وقسط، مش مره واحده، ركز معايا في المساله دي، مساله خطيره، مش مره واحده، لا، ده الارض عماله بتمهد وبتهيئ، وانتم شايفين ما شاء الله في صحوه جميله جدا في بلاد المسلمين، في بلاد الغرب، في كل الدنيا ما شاء الله، الاسلام ابتدى يفوق ما شاء الله، والمسلمين ابتدوا يفوقوا يعرفوا دينهم، ففي اقبال دلوقتي على دين، الارض بتمهد الان لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه. هيحصل ايه؟ هيحصل يا جماعه ان المسلمين لما يفوقوا ويرجعوا للاسلام ويكونوا عدد مصليهم كما قال احد اليهود، يكونوا عدد مصليهم في صلاه الفجر كعدد مصليهم في يوم الجمعه في الوقت ده، الحمد لله المسلمين فاقوا. هيحصل ايه بقى؟ هيقوموا كلهم ويروحوا على بيت المقدس. هيقتلوا مين؟ هيقتلوا اليهود. خد بالك من مساله مهمه جدا، هيقتلوا اليهود، ودي ورد فيها حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، يا عايز يخلص صوت يا مدني، يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا سبحان الله، حتى الشجر شغال في المخابرات، يعني يروح يقول لليهودي او عفوا يعني ربنا ينتك المسلم، ينتك الشجر والحجر، فيقول للمسلم تعالى ده في وراء واحد يهودي، الا شجر اسمه غرقد شغال مخابرات لليهود، فالا الشجر ده هو الوحيد اللي هيداري على اليهود. ولذلك سبحان الله اسال اخواننا حبايبنا وروح قلبنا اخواننا من اهل فلسطين، قول لهم النهارده اليهود بيزرعوا قد ايه من شجر الغرقد، يقول لك مغرقين فلسطين بشجر الغرقد، لان هم فعلا يعني اجبن الناس جميعا، هم اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ده كلام ربنا اللي خلقهم سبحانه وتعالى. يبقى اذا تعالوا عشان نفصل المساله ونحاول نعشق الاحداث كده في بعضها بحيث ايه تبقى المساله متناغمه كده والمساله ما تدوش منها. يبقى اذا ان شاء الله فتصالحون روم صلحا امين. حصل ماشي. هيحصل ايه بعد فتره يا جماعه؟ المسلمين مع نصارى الغرب هنقاتل دوله من جهه الايه الشرق. ايه الدوله دي؟ الله اعلم. ما دام النبي لم يذكرها ما فيش احنا نخوض. بعضهم يقول لك دي الصين، بعضهم يقول لك دي اليابان، بعضهم يقول لك دي كوريا، بعضهم يقول لك دي ايران. ما لناش دعوه. دوله من قبل المشرق، انهي دوله الله اعلم سبحان الله. فبعد ما نقاتل زي ما قلنا يا جماعه يجي نصراني وقال ايه انتصر الصليب المسلم يقتله، فهم يقتلوا المسلم. فاجتمع النصارى بتوع الغرب في 80 رايه، يعني 80 كتيبه، تحت كل رايه 12,000 جندي مجند، يعني 960,000 واحد، يعني 1,000,000 جايين يقاتلوا مين؟ المسلمين، عشان يقتلوا المسلمين. ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ الكلام ده هيكون زي ما قلت لكم قبل نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ركزوا معايا، وقبل ظهور الدجال. المكان هيكون فين؟ في ارض الشام، ارض مباركه الى قيام الساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف وقت القتال ده تم ازاي. تعالوا نشوف حديث عجيب جدا جدا رواه مسلم، انه هاجت ريح حمراء بارض الكوفه، ريح قويه جدا جدا. ظن بعض المسلمين ان القيامه قامت، فقالوا يا عبد الله بن مسعود ماذا تريدون؟ قالوا جاءت الساعه. كان سيدنا ابن مسعود كان متكئا فجلس، يعني عايز اقول لهم الموضوع مهم وخطير، واسمعوا انتوا بتقولوا ان القيامه قامت؟ لا لا لا، ده لسه انتوا مش فاهمين حاجه، ده انتوا مش واخدين بالكم بقى. قال ابن مسعود ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم او لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. يعني ايه؟ يعني قبل ما الساعه تقوم هتيجي احداث يا جماعه الخير، ان هيحصل قتال بين المسلمين وبين الروم. القتال ده هيتقتل فيه عدد كبير جدا من المسلمين ومن الروم، هتكون النصر للمسلمين. بس من كتر القتال اللي هيحصل ومن كتر الناس اللي هتتقتل مفيش حد فينا هيفرح بغنيمة. ليه يا جماعة؟ هيجي في الحديث هتسمع ان الاسرة مثلا ممكن تكون مكونة من 100 واحد، يتقتل 99 فيبقى واحد، فيلاقي الغنيمة. بالله عليك يا مسلم يا اخويا يا حبيب قلبي، هل ممكن واحد عيلته كلها تفنى، 99 واحد يفنوا يقتلوا جميعا ولا يبقى الا هو يفرح بغنيمة؟ غنيمة ايه اللي يفرح بيها؟ ده لمة الاحباب بالدنيا واللي فيها. واضح المعنى؟ قال حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم اشار بيده اتجاه الشام. خد بالك بقى، شوف فقه سيدنا ابن مسعود، ركز معاه وركز مع ام الغنم. بيقول ايه؟ عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. بيقول في ملحمة هتحصل في أرض الشام اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. ايه صفات الملحمة يا سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قالوا لها الروم، تعني الروم يعني؟ قال نعم، هم الروم نصارى الغرب. وتكون عند ذلكم أو عند ذاكم القتال ردة شديدة. هيحصل ردة في مين؟ المسلمين. ردة لا تطلق على النصارى، تطلق على المسلم. المسلم اذا ترك دينه يبقى مرتد. لكن خد بالك مش المقصود بنا الردة، مش مقصود بها الكفر، انما المقصود بها ردته. خد بالك بقى، ركز معايا في الحته دي، ان هم يعني عند القتال مباشره اللي هيحصل ان هم هيرتدوا على ادبارهم، يعني يهربوا من الجهاد. ودي بيسموه ايه؟ ارتد على عقبه، يعني رجع. وطبعا هذا الانسان يعني ارتكب كبيره من اكبر الكبائر، من الموبقات السبعه. خد بال حضرتك، اللي هي ان الانسان عياذا بالله يدبر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال يحدث ايه؟ ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالب. اي هو كده يروح، احنا بنشترط مجموعة من المسلمين يخشوا يقاتلوا لا ترجع الا منتصرة. فيجتمعون فيدخلوا القتل الروم. خدوا بالكم وركزوا معايا، فيدخلوا القتل الروم من الصبح بالليل. جه الليل فيسيبوا الروم، والروم يسيبوهم ويرجعوا. لا ده غلب ولا ده غلب. هيحصل الكلام ده كام يوم يا جماعة؟ ركزوا معايا، ركز معايا النبي بقى عشان ايه؟ الله يبارك فيك. فيحصل ايه؟ قتال من الصبح لحد بالليل، يرجعوا لا ده انتصر ولا ده انتصر. ثاني يوم الصبح يروحوا يقاتلوهم، يشترطوا شرطة للموت لا ترجع الا غالبا، يروحوا يقاتلوا يوم اثنين ثلاثة. حبايب قلبي، بعد اليوم الثالث المسلمين هيفوقوا، ايه ده؟ احنا سايبين اخواننا المسلمين بيقاتلوا نصارى الغرب في ارض الشام، 960,000 نصراني بيقاتلوا المسلمين واحنا نسيبهم؟ فينهد إليهم العرب والمسلمون من كل مكان. الله أكبر، هيفوق المسلمون في الوقت دوت ويروحوا لهم من كل بلاد العالم علشان يقتلوا مع المسلمين في اليوم الرابع. فيحصل إيه في اليوم الرابع؟ تكون النصرة بفضل الله للمسلمين، وتكون الهزامة هزيمة لنصارى العرب في الوقت دوت. هيتقتل قد ايه يا جماعة؟ عدد كبير جدا لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان ابن مسعود بيقول ان الطائر اللي بيطير في السماء ده، بيقول الطائر يمشي يطير من فوق الجثث ديت من نتن الريح عياذا بالله ومن زهم الاجساد ديت، يطير من اول قتيل لحد اخر قتيل، ما يوصلش لحد اخر قتيل لحد ما يكون مات. شوف الدين هتكون بركة دماء. توصف في بعض الأحاديث إن الخيول يا جماعة ربنا يعطينا عافيكم، إن الخيول هتمشي في الدماء لحد إيه؟ لحد الركب، ركبة الفرس يبقى واصل لها الدماء، لأن الدماء أنت عارفين الرمل ما بتشربش الدم، الدم أول ما بينزل بيتجلط فيفضل دم فوق دم من كتر الدماء. الخيول هتمشي في الدماء لحد الركب. تخيلوا 960 ألف واحد، منهم من يسلم ومنهم من يقتل ومنهم من يفر، خد بالك. فتكون النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما يخلص الموقع الملحمة الكبيرة العظيمة دي كلها، اللي يحصل المسلمين هيجتمعوا بقى يشوفوا الغنائم ويعدوها ويزبطوا، ولا واحد ثم يفرح بغنيمة ولا واحد ثم يفرح بأي حاجة يحصل عليها. ليه؟ يقول لك فتعاد بنو الأب الواحد، الأسرة الواحدة، يعدوا الموجودين من الأسرة يلاقوا مقتول من كل 100 واحد 99 ولم يبق إلا واحد. فابن مسعود بيقول فبأي غنيمة يفرحوا؟ أي غنيمة؟ حضرتك متخيل ربنا عارفين عارفين لما واحد يلاقي عيلته كلها قتلت، غنيمة إيه؟ فلوس إيه؟ دنيا إيه؟ خد بالك في اللحظة ديت يسمعون من يصرخ إن الدجال قد ظهر، قد خلفهم في ضرارهم، فيقبلون الى هناك ويبعثون 10 فوارس. الله اكبر، العشر فوارس ليه؟ علشان يشوفوا هل الدجال فعلا ظهر ولا لا. طب العشر فوارس دول ما هم عارفين خطورة الدجال يا جماعة، ده الدجال ده مصيبة، ده اكبر فتنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل الصحابة ودل المسلمين على ان يستعيذوا بالله من فتنة الدجال في دبر كل صلاة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن بعد التشهد مباشرة وقبل التسليم أن نقول اللهم إني أعوذ بك، أو إيه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. في كل صلاة ليه؟ لأن النبي عشان بيقول يعني أن دي أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، هي فتنة المسيح الدجال. وطبعا هنجيلها ونشرح فيها ونقول لكم كل حاجة عن المسيح الدجال يعني سبحان الله. فشاف الموضوع أن هم في الوقت دوت لما يسمعوا بخروج الدجال، خدوا بالكم بقى، هيبعتوا 10 فوارس طليعة يعني عشان يكون شوفوا إيه يتقصوا الحقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي إني لأعرف أسماءهم، صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفوارس دول هيكونوا إمتى جماعة؟ يكونوا في الملحمة الكبرى، يكون في وقت خلاص بيظهر المهدي أو ظهر المهدي أو لسه هيظهر. في اللحظة دي النبي بيقول أنا عارف أسماء، مش الجيش هيروح فين، بيقول أنا عارف أسماء الفوارس العشرة دولة، الفرسان العشرة دول أنا عارف أسماءهم. مش كده وبس، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، اسمع الحتة الثالثة دي، وألوان خيولهم. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس الأرض على ظهر الأرض يومئذ. انتصار المسلمين حبايب قلبي على الروم في الموقعة دي في الملحمة دي هتكون التهيئة لفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي هي في تركيا دلوقتي، اللي النبي وعدنا ان هي تفتح في اخر الزمان بفضل الله كعلامة ايضا من علامات الساعة الصغرى. فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى. شاف الموضوع ان القسطنطينية هتفتح، طب تفتح ازاي بقى؟ خد بالك ده لسه جايين العلامة اللي بعدها، بس ايه عايز اقول لك التهيئة بتاعتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لما المسلمين يغنموا، خد بالك بقى، لما المسلمين يغنموا ولما المسلمين ينتصروا على الروم في الملحمة الكبرى ديت، هيطلعوا من بعد الملحمة ديت عشان يفتحوا القسطنطينية. طبعا في ناس كتير جدا استشهدت فعايزين جيوش تانية، فهيطلع جيش عرمرم كبير جدا جدا من كذا مكان ومن ضمنها من المدينة المنورة على صاحبها أفضل صلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم. فلما ينزلوا فيتصاف الروم، خد بالك قبل ما يروحوا على إيه، قبل ما يروحوا على قسطنطينية، فيتصاف الروم ويتصاف المسلمين، يقف الصفوف كده، فيقول الروم للمسلمين، خدوا بالكم الحتة الحلوة الجميلة دي أوي، يقولون لهم خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا. يعني إيه الكلام ده؟ الروم عايزين يقول لهم إيه؟ يا ريت قبل ما نقاتلكم يا مسلمين سيبونا نقاتل النصارى اللي كانوا معانا وجم عندكم وأسلموا، تمام؟ هم دخلوا الساد يعني اتأثروا فأسلموا، فسيبونا نقاتلهم الأول قبل ما نقاتلكم. فيقول المسلمون لا نخلي بينكم وبين إخواننا، هم قبل ما يسلموا كانوا معاكم، إنما لما أسلموا بقوا إخواننا، لا يمكن نفرط فيهم أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث أيضا رواه مسلم، فيقاتلونهم، اللي يحصل قال فيهزم ثلث الجيش اللي هو اللي جاي من المدينة، ثلث الجيش دوت يعني يهزم يعني يفرز اللي هو الفرار من الزحف، ده كبيرة من الكبائر يا مسلمين، كبيرة من الكبائر ان انت تفر من الزحف، فيفر او يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، لا يوفقهم لتوبة ابدا، دي من اكبر الكبائر من الموبقات الفرار من الزحف، قال لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم، تلك الجزء هيتقتل بقى. يقول صلى الله عليه وسلم فهم افضل الشهداء عند الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، قولوا امين. ويفتح الثلث الاخير فلا يفتنون ابدا، فيفتحون القسطنطينية. حلو كده، طلعوا بقى من الملحمة على القسطنطينية، يبقى هم في الملحمة تلت هينهزم، تلت لا يتوب الله عز وجل عليه ابدا اللي هو هيفر من الجهاد، والتلت الثاني هيهزم الروم، والتلت الثالث هيتقتل هيستشهد، وهذا خير الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. خد بالك، فبعد ما يهزموا الروم، ركزوا معايا انا بحاول ايه ارتب لك الاحداث بشكل بسيط عشان ما يبقاش في اي تعقيدات، ان موضوع الفتن موضوع خطير جدا. فاول ما يهزموا الروم يطلعوا مباشره على القسطنطينيه عشان يفتحوها، خد بالك ده لان النبي يعني وعدنا بفتح القسطنطينيه صلى الله عليه وسلم، فراحين يفتحوا القسطنطينيه. ايه اللي يحصل؟ فاول ما يفتحوا القسطنطينيه، ودي هنقولها في العلامه الثانيه بقى، اول ما يفتحوا القسطنطينيه خلاص وينتصروا، فإذا بالشيطان يصيح فيهم يقول إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. الحقوا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فرحانين بغلام، الحقوا ده المسيح الدجال ظهر في بين أهليكم فالحقوهم. يقول صلى الله عليه وسلم وذلك باطل، يعني الكلام ده كذب، الشيطان هو اللي ضحك عليهم، خد بالك، وذلك باطل. لكن بقى بمجرد ما يرجعوا من القسطنطينية، وركز معايا يا اخويا وحبيبي، اول ما يرجعوا من القسطنطينية الى الشام هيلاقوا المسيح الدجال. واضح المعنى؟ يبقى اذا اللي حاصل في عجالة سريعة كده باختصار، ملحمة، المسلمين مع الروم في صلح امن، راحوا يغزوا بلد من جهة الشرق، غنموا ما شاء الله وفازوا ورجعوا، واحد من النصارى بتوع الغرب رفع الصليب قال انتصر الصليب، تمام، قتلوا مسلم، يعني هم قتلين المسلم، راح اجتمع النصارى وغدروا جم بتمانين كتيبة، تحت كل كتيبة 12,000 جندي، يبقى 960,000 واحد مقاتل من الروم بفضل الله سبحانه وتعالى. هيحصل قتال ما بين المسلمين وبين الروم 3 أيام من الصبح بالليل، وبعد كده في اليوم الرابع هيأتي بقى ينهت أهل الإسلام، يأتون من كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن بين الذين يأتون جيش من المدينة يهزم ثلثه، يعني يفر من الجهاد، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم، والثلث ينتصر مع من ينتصر، والثلث الأخير يستشهد، وهؤلاء خير الشهداء على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل ما يبدأ الجهاد، قبل ما يبدأ الجهاد، هؤلاء النصارى يروم يقول المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا حتى نقاتلنا، يقولون لا نخلي بينكم وبين إخواننا الذين أسلموا، يعني تمام. وبعد ما ربنا يكرمهم وينتصر مباشرة، هيروحوا على القسطنطينية فينتصروا، هنذكر دلوقتي تفاصيل الانتصار بتاعت القسطنطينية، فينتصروا. فأول ما ينتصروا إذا بالشيطان يقول لقد خلفكم الدجال في ضراريكم أو في أهليكم، هيرجعوا إلى الكلام ده كله كذب، لكن بمجرد ما يوصلوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام هيلاقوا فعلا إن الدجال ظهر. إيه اللي يحصل في الوقت ده حبايب قلبي؟ إيه اللي يحصل في الوقت دوت؟ إن الحمد لله زي ما قلت لكم هيكون بيت المقدس في الوقت دوت موجود في ايدي المسلمين. امال فين اليهود؟ اليهود خلاص خلصوا. اليهود كانوا طبعا هيكونوا خلصوا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس مش كلهم، مش كل اليهود، لان في يهود برضه هيتبعوا الدجال. لكن اليهود اللي موجودين عند المسجد الاقصى كلهم هيكونوا اتقتلوا بفضل الله لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله الا شجر الغرقد، فانه ايه من شجر اليهود. في الوقت ده هتكون في ثلاثة اسلاميين، هيكون الأمة عادت إلى الله سبحانه وتعالى، هيكون ظهر المهدي. إمتى بقى في الأحداث دي بالضبط؟ لا يمكن تلاقي نص على وجه الأرض يحدد لك اليوم بالتحديد هو المهدي ظهر إمتى بالضبط. في أثناء الملحمة ولا قبلها ولا بعدها؟ ظهر في أثناء فتح القسطنطينية؟ هل كان معهم؟ هل كان هو موجود في مكة؟ هل كان موجود فين؟ محدش، مفيش رواية تذكر هذا. لكن الرواية اللي بتذكر هم بمجرد، يا جماعة ركزوا معايا بقى الأحداث، والله بحاول أبسطها لكم بشكل أقسم بالله، يعني عشان أبسطها بشكل ده قعدت أبحث وأسأل كل إخوان ونجتمع وأسألهم وندردش عشان نشوف ترتيب الأحداث دي بالشكل البسيط اللي بقوله لكم ده. هيرجعوا من فتح القسطنطينية على بلاد الشام فيلاقوا المسيح الدجال فعلا ظهر. ومن المعلوم إن ما دام المسيح الدجال ظهر يبقى لابد من نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، لان هو اللي هيقتله. وسيدنا عيسى ابن مريم لا يمكن ينزل الا بعد ظهور المهدي. ايه الدليل على كده؟ ان المهدي رضي الله عنه وارضاه هيصلي في المسجد الاقصى لما يرجعوا من فتح القسطنطينيه ويجوا على بلاد الشام ويعرفوا ان الدجال ظهر، هيكون المهدي رضي الله عنه وارضاه هيكون بيصلي في المسجد الاقصى صلاه الفجر صلاه الصبح، وهيلاقوا هم بيصلوا صلاة الصبح واقفين والمهدي إمام المسلمين في الوقت دوت، هيلاقوا سيدنا عيسى نازل مسندا يديه على جناحي ملكين والعرق يتقطر من جبهته كأنه اللؤلؤ. ودي علامة جميلة جدا لسيدنا عيسى عليه السلام. فأول ما ينزل ويشوفوا سيدنا المهدي، واخد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا المواصفات بتاعة سيدنا عيسى، فاول المهدي ما يعلم ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا معلوم ان سيدنا عيسى افضل من سيدنا المهدي، لان المهدي من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنه وارضاه، لكنه في النهاية ليس نبي. خد بالك، فالنبي وهو رسول من اولي العزم الخمسة اللي هو سيدنا عيسى يقينا افضل من المهدي. فاذا بالمهدي من شدة ادبه من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاول ما يشوف سيدنا عيسى نازل فيقوم متأخر لورا ويشير لسيدنا عيسى ان يتقدم ويصلي بالمسلمين اماما، فيقول له عيسى عليه السلام بل انت امامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الامة. ويصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي رضي الله عنه وارضاه، ولذلك كان من ضمن المناقب الجميلة الامة الاسلام اللي انت بتفتخر وكلنا بنفتخر ان احنا منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منا الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام. فاذا في اللحظه ديت هيعرفوا ان المسيح الدجال ظهر بفضل يعني وهتبدا ايه، هتبدا بقى الملحمه الكبيره بقى وعلامات الساعه الكبرى هتبدا بظهور الدجال. طيب تعالوا نشوف العلامه رقم 54 اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي فتح القسطنطينيه لاسطنبول في تركيا. طبعا قلنا ان فتح القسطنطينيه يكون امتى يا جماعه؟ قبل ظهور الدجال مباشره. ليه الدليل على كده؟ زي ما قلت لك، هم بمجرد ما يفتحوا القسطنطينية ويرجعوا من القسطنطينية من تركيا للشام هيلاقوا المسيح الدجال خلاص. يبقى اذا هيكون فتح القسطنطينية قبل ظهور الدجال مباشرة. ركز معايا، احداث الحلقة دي احداث خطيرة جدا جدا، ويعني بينبني عليها حاجات كبيرة قوي. ان يا جماعة الخير احنا لازم نكون لينا ايد او لينا يد في ان احنا نمهد الارض لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. ما يجيش واحد يقول بس الحمد لله امتى بقى يظهر المهدي بقى عشان الدنيا بقى، ده النبي قال كده سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا والى غير ذلك. فانت بقى انت مش ما لازم يكون لك دور، لازم يكون لك دور مش في ظهور المهدي رضي الله عنه، لكن يكون لك دور في خدمه الدين لعودة الخلافة مرة أخرى قبل مجيء المهدي. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول ان بعض الناس، معنى كلام ان بعض الناس بيظن ان الخلافه ستكون بعد المهدي. لا، ده الخلافه ستكون قبل المهدي، والارض تمهد وتهيئ الان بفضل الله لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. فتح القسطنطينيه ورد فيه حديث عجيب جدا، حديث في منتهى العجاب الغرابه، حديث جميل قوي، حديث رواه مسلم في كتاب الفتن لمن اراد ان يرجع الى نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم هو جالس مع الصحابة فبيقول لهم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ ليه اسطنبول القسطنطينية نصها في البحر ونصها في البر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة، وركز معايا، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. الله الله على البشريات الجميلة يا مسلمين. الله بني إسحاق دول هم مين؟ اللي هم مسلموا الغرب بني إسحاق، وما نحن مسلموا العرب بنو إسماعيل. يبقى إذن 70,000 دول هيكونوا موجودين في الجيش الإسلامي اللي رايح علشان يفتتح القسطنطينية، هيكون معانا إن شاء الله 70,000 نصراني من الغرب يسلموا ويدخلوا في دين الله جل وعلا، ويروحوا يغزوا معانا عشان يفتتحوا القسطنطينية بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى مع الجيش الإسلامي حبيبي 70,000 نصراني أسلم، اللي هم ايه؟ اللي هم مسلموا مسلموا العجم اللي هم من بني اسحاق. طيب فاذا جاءوها اول ما قربوا من المدينه ديت، خد بالك بقى، لا يقاتلوا بسلاح، ركز معايا، ولا يرموا بسهم، فيقولون لا اله الا الله والله اكبر. حتى صاد يا مدني، خد بالك. اول ما وصلوا هناك يعملوا ايه؟ على طول كده الكل على يعني على قلب رجل واحد، لا اله الا الله والله اكبر. اللي يحصل يلقي الله الرعب في قلوب هؤلاء الناس اللي في القسطنطينيه، ثم يكرروها مره ثانيه فيسقط شقها الذي في البحر، فيقررها في المره الثانيه لا اله الا الله والله اكبر. رعب رعب يا جماعه. شوفوا كلمه الله اكبر لما قيلت في حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر، كان بفضل الله، كان فيها سحق ومحق اليهود عليهم من الله ما يستحقون. لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البر. في المره الثالثه لا اله الا الله والله اكبر، فتفتح لهم ابواب المدينه. الله اه لا هي دي تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله الله أكبر. مرة ثانية الثالثة قال فيدخلوها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وده دليل حبيب قلبي على ان سبحان الله يعني ان الدين فعلا ما تشوفش حاجه، ان الغنائم بتاعت بلاد الروم ديت وتركيا واسطنبول والكلام ده كله يبقى قدامهم، ورغم ذلك سبحان الله يعني لا ياخذون منها شيء بالمره خالص ولا اي حاجه، يتركوا ليه؟ لان فتن كثيره. وده دليل على ان الدنيا ومتاع الدنيا اصلا متاع ناقص لا يمكن ان يكمل ابدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول ان الحديث ده بيدل على ان الروم بيسلمون في اخر الزمان. قال ان يغزو القسطنطينية من ضمن اللي بيغزو 70,000 من بني اسحاق، خد بالك بقى. قال ولعل فتح القسطنطينية يكون على ايدي طائفة منهم كما نطق به الحديث هذا انه يغزوها 70,000 من بني اسحاق، خد بالك. واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم اكثر الناس. طيب بيقول لك بقى ان اللي سبحان الله اللي يؤكد ان كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني اسحاق، ان جيش الروم زي ما قلنا في الملحمه هيبلغ قد ايه يا جماعه؟ 960,000 جندي، يعني حوالي 1,000,000. هيقتل بعضهم، خد بالك لسه كلام الحافظ ابن كثير، قال لك هيتقتل بعضهم ويسلم بعضهم ويكون من اسلم مع جيش المسلمين الذي يفتتح القسطنطينية. طب هو ده اول فتح القسطنطينيه؟ لا، بس ده اول فتح للقسطنطينيه هيكون بغير قتال، خد بالك. سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه بعث سيدنا يزيد بن معاويه بجيش ليفتح القسطنطينيه، وكان الجيش ده فيه ابو ايوب الانصاري لو تفتكروا، لما قال ليزيد بن معاويه قال له يعني كان ساعتها سيدنا ابو ايوب الانصاري كان عنده حوالي 80 سنه او اكتر من 80 سنة. قال له يعني ركبنا على فرس وتوغل به في بلاد يعني في بلاد الروم. واول ما توصل لحد اخر موضع اتفني هناك. فاول ما وصل لحد قرب اسوار القسطنطينية ياخد بالكم الحتة دي. كان سيدنا ابو ايوب الانصاري كان هناك. فدفنه تحت اسوار القسطنطينية. فاول محاولة يعني ساعات سيدنا معاوية لما ارسل يزيد بن معاوية في الجيش ولم يتم لهم فتح القسطنطينية. مرة تانية حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح ايضا ولكنه صالح اهل مدينة القسطنطينية على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينية لكن ايه كان بقتال. كان ايه كان بقتال. لكن فتح القسطنطينية بغير قتال ان هي تستسلم وتفتح ابوابها للمسلمين بغير قتال. لم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولا برمح. ما فيش حاجة خالص غير ان هم يقولوا لا اله الا الله الله اكبر. دي مش هتحصل ان قبل ظهور الدجال مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. طيب تعالوا بقى نشوف العلامة رقم 55. احنا عايزين بقى نخلص العلامات علشان ان شاء الله سبحانه وتعالى الدرس اللي جاي واللي بعده واللي بعده الثلاث دروس اللي جايين هنتكلم بقى ونفصل تفصيل عميق جدا جدا في قصة المهدي المنتظر رضي الله عنه وأرضاه. علامة رقم 55 خروج القحطاني. ايه القحطاني؟ القحطاني ده رجل صالح جدا هيلاقي الناس يعني تعب شوية عن طاعة ربنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيقوم عشان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله. ورد حديثه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يسوق الناس بعصاه إيش معناه؟ إن هو راح يضربهم. إنما معناها إن هو بيقودهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. عند كثرة الفتن وتغير الناس وتغير الزمان هيخرج هذا الرجل فيحكم الناس بالعدل ويحبه الناس ويتولى. يقال يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله يقول يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم عليه إليه واتفاقهم عليه ولم يرد نفس العصا وإنما ضرب به مثلا لطاعتهم له. خد بالك بقى. يبقى إذن القحطاني علامة من علامات الساعة الصغرى ان عند الفساد وبعد الناس عن الدين هيظهر هذا الرجل القحطاني من بلاد قحطان ويسوق الناس بعصاه يعني يأخذ بأيديهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 56 احنا ذكرناها قبل كده من بين بقى تفاصيل لما كنا بنذكر تفاصيل اللي هتكون قبل الملحمة وقبل فتح القسطنطينية. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وزي ما قلت لحضرتك إن ده كله هيكون تمهيد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه إن الأرض كلها تتهيأ لظهور المهدي. تعالوا نكمل علامات الساعة الصغرى. فضلنا ثلاث علامات علامة رقم 57 58 59 ولكن بعد فاصل قصير تبقوا معنا. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريده قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. تعالوا نشوف العلامة رقم 57. علامة رقم 57 أن المدينة المنورة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان. تنفي شرار الخلق وتخرب في آخر الزمان. المدينة المنورة هتنفي كل الشرار اللي فيها. نعم، وزي سبحان الله لا يصبر على الإقامة في المدينة إلا الأخيار بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمدينة تنفي شرار الخلق. تلاقي واحد مثلا إنسان خبيث، إنسان منافق، إنسان مش كويس، ربنا سبحانه وتعالى يقدر له أي سبب عشان يخرج من المدينة وما يقعدش في المدينة ويعيش في أي مكان تاني. يعني علشان ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبدا هيبقى في المدينة لحد قيام الساعة إلا خيار الخلق بفضل الله سبحانه. حتى الدجال نفسه، الدجال لما يحاول يخش مكة أو المدينة، ربنا سبحانه وتعالى هيسخر ملائكة كما سيأت إن شاء الله، سيسخر ملائكة تحرس مكة والمدينة من فتنة الدجال. لا يمكن أن يبقى واحد، لا يمكن أن يدخل الدجال لأي مكان في المدينة أو مكة. طب هتقول لي طب ما هيبقى في مثلا ناس خبثاء أو منافقين أو كفار موجودين في مكة أو في المدينة، إيه اللي يحصل؟ قال لك هيحصل زلزال في مكة وفي المدينة يتتبع خطوات الكفار والمنافقين ويطردهم خارج مكة والمدينة، فيتقابلون مع الدجال ويمشون مع الدجال، ولا يبقى إلا المؤمنون في مكة والمدينة. لكن المدينة بالذات تنفي شرارها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الله أكبر. القاضي عياض حمل الحديث ده على ان الكلام ده هيحصل في زمن النبي بس، خد بالك من الكلام. قال لك لا لا لا، ده هي هتنفي الشرارة في زمن النبي، هيفضل الناس المسلمين بقى والصحابة والناس الافاضل في زمن النبي، والباقي كله هيخرج بره، الكفار واليهود والمنافقين والكلام ده كله. والامام النووي قال لا، ده الكلام ده هيحصل في زمن الدجال، ان المدينة تنفي الشرارة، يخرجوا بره المدينة ويلتقوا مع الدجال ويبقى في المدينة المؤمنون. لكن الحافظ ابن حجر قال وايه المانع ان يحصل الكلام دوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال ايضا، يبقى ممكن يحصل في المكان في الوقت دوت وفي الوقت ده. يقول صلى الله عليه وسلم عن خراب المدينة: المدينة هتخرب، هتخرب في اخر الزمان، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من فتن اخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري قال: تتركون المدينة على خير ما كانت، تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي. يريد عوافي السباع والطير. يعني المدينة تخرب لا يبقى فيها أحد، ويكون في شوارعها كلها السباع والطيور، يعني فتنة كبيرة أوي. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، راعيان جايين من مزينة رايحين المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا. هيخشوا المدينة لها مستوحشة جدا، ما فيهاش حد خالص ساكن. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. ولذلك جاء بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ بسند صحيح: من استطاع منكم، خد بالك بعيد، إذا المدينة بتنفي كل الشرار اللي موجود فيها ولا يبقى فيها إلا الأخيار الأطهار المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لك إيه بقى؟ يقول لك لو قدرت تروح تعيش في المدينة وتموت في المدينة تعمل، تعمل كده. ليه يا رسول الله؟ قال: فإني أشفع لمن يموت به. الحديث حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 58، فاضلين علامتين نذكرهم بسرعة كده ثم يعني نعلق بقى على الكلام اللي ذكرناه ونشوف ايه اللي ممكن نحن نعمله في الفترة اللي جاية. العلامة رقم 58، ايه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي هيحصل ان الدنيا بعد سيدنا وده اللي هنعرفه بقى ان شاء الله في علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. والحقيقه انا يعني برضه عشان الامور برضه عشان ما حدش يعني يظن حاجه، يعني انا ان شاء الله يعني هاجل الكلام ده كله لان انا ان شاء الله احتمال كبير جدا جدا اخلي دي اخر حلقه ليا ان شاء الله في قناه الناس، وان شاء الله ان اكملنا الدار الاخيره ان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ساخبركم ساقدمها يعني ان شاء الله في مكان اخر وساخبركم بها ان شاء الله، لكن دي اخر حلقه ليا ان شاء الله في هذه القناه المباركه. احنا علامة رقم 58، الريح الطيبة تقبض ارواح المؤمنين. ايه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي هيحصل ان بعد في اخر الزمان بعد ما ترجع بقى بعد سيدنا عيسى ما ينزل ويقتل الدجال وبعدين يظهر يأجوج ومأجوج ويتحصن سيدنا عيسى بالمؤمنين في جبل الطور ثم يقتل قبيلة يأجوج ومأجوج واوا ويعيش سيدنا عيسى في أجمل 7 سنين على وجه الأرض، أجمل 7 سنين موجودة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها كل أهل الأرض بلا استثناء يا جماعة كلهم مؤمنين، كلهم بلا استثناء مؤمنين، خد بالك. فكل المؤمنين دولت هيفضلوا موجودين 7 سنين دولت بقى حياة جميلة جدا جدا جدا رائعة. هتكون بقى البركات نزلت وده هنتكلم عليه إن شاء الله لما نيجي بقى العلامات الساعة الكبرى. فإيه اللي يحصل بقى؟ بعد كده سيموت عيسى عليه السلام موت عادية خالص زي أي مسلم عليه الصلاة والسلام، ويموت المهدي ويبقى بعض المؤمنين، هيرجع بقى مرة تانية الفتن مرة شفت الإيمان عالي إزاي؟ إيمان عالي والكلفة بتاعه وصل للآخر وخلاص وسيدنا عيسى بقى والدنيا كلها مؤمنة ومفيش حد مش مسلم على وجه الأرض. في الوقت بقى إيه اللي يحصل؟ في الوقت دوت اللي هيحصل إن هيرجع الكفر مرة تانية وترجع عبادة الأصنام مرة تانية وتنشر الأصنام حوالين الكعبة بل وبعدها تهدم الكعبة ويرفع القرآن من الصدور، خد بالك من الترتيب الغريب ده، ويرجع الناس مرة ثانية كفار مفيش ولا واحد بيقول يا رب مفيش واحد يعرف ربنا خلاص. في الوقت دوت هيبقى فيه قلة مؤمنة ما ينفعش يعيشوا مع الناس ديت لأن الناس ديت هتقوم عليهم الساعة هتقوم عليهم القيامة، ركز معايا في الحتة ديت. فمن رحمة ربنا عشان المؤمنين ما يكونوش موجودين في وقت قيام الساعة اللي يحصل فيرسل الله عز وجل لهم ريحا لينة ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين بكل رحمة وحنان وتحنان فيموت المؤمنون ولا يبقى إلا الكفار والمنافقون و فعليهم تقوم الساعة. إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال وذكر الحديث ثم قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود شبه سيدنا عروة بن مسعود قال فيطلبه يعني يطلب الدجال فيهلكه ثم بعد هلاك الدجال قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. الريح اللينة جاية من قبل الشام، الشام كلها أرض بركة ما شاء الله أرض مباركة، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. لو أنت حاولت تفر من الريح دي ودخلت في حجم جبل الريح دي هتيجي وراك لحد ما تقبض روحك. ليه؟ ما ينفعش يا مؤمن يا حبيب قلبي ان انت تعيش في زمن الفتن دي فتقبض روحك بكل رحمة وحنان فلا يبقى إلا الكفار فلا يبقى كبابا. قال صلى الله عليه وسلم إذ بعث برضه في رواية عند مسلم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. آخر علامة رقم 59 هدم الكعبة. علامة كبيرة أو جديدة أوي إن يا جماعة ان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده ما يستحقوش ان تكون الكعبة موجودة معهم، والناس اللي هيكونوا موجودين في الزمن ده ربنا يعطينا عافية يا رب ان احنا نبلغ الزمن ده، ربنا يبلغنا زمن المهدي وعيسى عليه السلام لكن لا يبلغنا ان شاء الله الزمن الاخير بقى اللي هو وقت قيام الساعة والكلام ده كله. هيهدم الكعبة رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين هيجي ويهدم الحبشة. يقول صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حديث رواه البخاري ومسلم. وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل ما بين الركن والمقام اللي هو المهدي رضي الله عنه وارضاه يقول ولن يستحل البيت إلا أهله، لن يستحل البيت الحرام إلا المسلمون، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. إذا استحلوا البيت وفعلوا فيه المنكرات وأقاموا عنده الأصنام وفعلوا الموبقات هناك فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني العرب هيهلكوا في الوقت. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، كنز الموجود تحت الكعبة. طيب فإن قيل طب ما الأحاديث ده مولانا بتخالف قول المولى عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، الحرم ده آمن، إزاي إن الكعبة تهدم وربنا سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل أبرهة لما جه يهدم الكعبة، ربنا حبس عن المكان ده وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فإزاي يحصل الكلام ده وإزاي تهدم الكعبة؟ الجواب إن خراب الكعبة مش هيحصل في أي وقت في مؤمنين وبس، لا ده هيحصل في آخر الزمان عند فساد الناس وعند الكفر وعند البعد عن طاعة ربنا، وعند مش هيبقى فيه ولا واحد على وجه الأرض بيقول يا رب، محدش لا بيطوف ولا بيسعى ولا بيحج ولا بيعتمر ولا بيقرأ قرآن ولا بيصلي ولا يعرف ربنا أصلا، ما فيش، لا يقال في الأرض الله الله كما ورد في حديث صحيح مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول الله الله، واضح المسألة خطيرة جدا. إيه اللي حصل؟ يقول الأئمة فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس في الآية جميلون ليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن، آه ربنا جعل الحرم آمنا، لكن هل ربنا وعد في الآية دي إن الحرم ده يظل آمن لحد قيام الساعة؟ لا، ما جاش الوعد، جاء الوعد إن هو يكون حرم آمن لحد إمتى؟ حد بقى الوقت بتاع الفتن ديت ان الناس كفرت رجعت تعبد الاصنام. وقد حدث يا جماعه حدث قتال في مكه يعني عجيب جدا جدا مرات كثيره جدا، وكان اعظم ما وقع كان من القرامطه، كان طاهر بن عبد الله القرمط عليه من الله ما يستحقه، كان في القرن الرابع الهجري، قعد يقتلوا المسلمين في المطاف وهم بيطوفوا حوالين الكعبه ونزعوا الحجر الاسود، خد بالك نزعوا الحجر الاسود وفضل عند القرامطه 22 سنه، يمكن بعض المسلمين اول مره سمع الكلام ده، 22 سنة يفضل الحجر الأسود موجود عند القرامطة، أي نعم 22 سنة موجود الحجر الأسود عند القرامطة ويطوف المسلمون حول الكعبة بلا حجر أسود بلا حجر أسود، لحد ما عاد مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع يا جماعة؟ إحنا بقى موقفنا إيه؟ نتكلم دلوقتي عن الملحمة، واتكلمنا عن فتح القسطنطينية، واتكلمنا بقى عن بقية العلامات الصغرى. احنا ذكرنا 59 علامة صغرى. انا بقى كمسلم واجبي ايه؟ انا كمسلم واجبي ان انا يعني ابقى عارف ان انا مسلم وحس بقيمة الدين ده، ومما زادني فخرا وتيها وقدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي متصلى احمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه حمزه كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فين النصر يا مسلمين؟ قال جل وعلا فامنت طائفه من بني اسرائيل، يبقى نصره ايمانيه، لان سيدنا عيسى لم يقاتل ابدا. اقرا بقى في سيدنا عيسى وفي تاريخ سيدنا عيسى لم يقاتل ابدا. يبقى اذا فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه، النصره كانت نصره ايمانيه والخذلان كان خذلان ايماني، ان الانسان يبعد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم نحق الايه كونوا انصار الله. انت فعلا هتنصر ربنا، انت هتجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس حجابك، انت ان شاء الله ربنا هيكرمك وتتوب الى الله وتصلي وتعبد ربنا وتبر امك وابوك وتصل الرحم وتكفل اليتامى وتكرم الناس. يا جماعه يعني انا لشيء ما ربنا يبارك فيكم فعلا اتمنى نفسي اقول لكم كلام كتير جدا جدا جدا، لاني يعني سامحوني ده اخر لقاء يعني مع اخواني هنا في قناه الناس، ولن يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ايه الدار الاخيره ان شاء الله ساكملها في مكان اخر، لكن ان شاء الله ده اخر لقاء بقالي 5 سنين على قناه الناس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ده اخر لقاء، انا يعني بعتذر طبعا لاخواننا وحبايبنا القائمين على القناه، يعني ان شاء الله ده اخر لقاء يكون هنا في قناة الناس، ربنا يحفظنا ويحفظكم. لكن عايز اقول حاجة، نفسي اقول يا جماعة يعني انا بقالي 5 سنين بكلمكم، وبقالي 5 سنين بأذكر اخواني واحبابي بالله سبحانه وتعالى، وبقالي 5 سنين بتكلم عن الحجاب، وبتكلم عن الصلاة، وبتكلم عن بر الوالدين، وبتكلم عن صلة الارحام، وبتكلم عن الصدق والوفاء والأخوة. وآخر دروس كنا بنديها في رمضان كان الكوكب تاني، وبنقول عايزين كل يوم نطلع كوكب أخلاق عشان نتعلم الأخلاق، لأن فعلا إحنا بقينا في جو أخلاقي مشموم، مشموم بجد. الله العظيم يا جماعة، أقسم بالله العظيم النهاردة ده نوم العربية بنزين في بنزين، أقسم بالله العظيم والله لقيت الشاب اللي بيبنيها العربية بنزين بيقول لي، بيقول لي يا شيخ محمود هي الدنيا اتملت غدر كده ليه؟ فسكت، فلقيته يعني دموع في عيني، قلت له خير؟ قال لي انا اتغدر بيا من زوجتي ومن اهل زوجتي، واتعمل فيا عمايل، واتحرمت من بنتي، واتاخد عفش بيتي، واترفعت علي قواضي بظلم وعدوان عشان بس رفضت امر غلط بيحصل، اتغدر بيا واتعمل. و قلت له حبيب قلبي، كل اللي عايز اقوله لك كلمه واحده، ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فعلا زمن فتن، زمن فتن بجد. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم حديثين، وقلت لكم اكتر حديثين بيؤلموا قلبي والله العظيم، الحديثين دول اقسم بالله كل ما افتكرهم على طول بعقب بعدهم واقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ايه لكع؟ انسان اللي عنده لا دين ولا اخلاق ولا عنده اي شيء، ولا عنده قيم، ولا عنده مبادئ. دول كتير قوي قوي، كتير قوي قوي قوي، حتى في مجال الدعوه، وحتى في مجال الدين، وحتى في مجال القائمين على القنوات. هي تجد منهم اخلاقيات لا تجدها عند القنوات اللي بتقدم كليبات اغاني، بتوع كليبات الاغاني بيحترموا اهل الدين. وقد تجد رجل قائم على قناه اسلاميه ولا يحترم اهل الدين ولا يحترم الدين نفسه، كل مثال عنده مساله بيزنس ودنيا وفلوس، واللي يكسبه الدنيا يعني معاه ملخبط على الاخر، عايز بس فلوسه بس. احنا بقينا عايشين في زمن فتن. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، انا لله وانا اليه راجعون، ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضه. قال وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العمل. انا قابلت ناس افاضل، ناس من خيره الناس، كانت الكلمه اللي بيقولها لي والله العظيم ما انسى الكلمه دي، كان الناس الافاضل دولت اللي لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الناس سبحانه وتعالى. كان واحد منهم يقول لي والله يا شيخ محمود انا لا يشرفني ابدا ان اعيش في الزمن ده. قلت له صدقت فعلا، ارجع لاخطر من 1400 سنة، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب يخش عليه رضي الله عنه وارضاه، ويلاقي النبي نايم على الحصير وقد اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا رسول الله كسرى وقيصر في الديباج والحرير وانت يا رسول الله تنام على الحصير، معقولة هي دي امتك يا رسول الله؟ فالنبي يغضب، ما يفرحش، ما يقولوش ايه شفت يا عمر بقى، شفت انا مستحمل ايه ولا لا، ما يقولوش كده. فإذا بالنبي يغضب ويقول أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي اللي أنا عايز أقولها، إن الناس المحترمين، الناس اللي عندهم مبادئ، الناس اللي عندهم أخلاق، عايز أقول لهم عزائكم إن دي مش دنيتكم، إن الدنيا ديت اللي إحنا عايشين فيها ديت مش هي دي الجولة بتاعتكم، جولتكم هناك، لأن الحياة الحقيقية أصلا هناك. يعني شوف ربنا بيقول يعني ان الانسان بيقول ايه يعني يوم القيامه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي اللي هي فين؟ الاخره مش الدنيا، وان الدار الاخره اللي هي الحيوان يعني الحياه الحقيقيه، مش فاهم؟ فاذا ان الانسان المحترم اللي بيخدم حقه، اللي ما حدش بيقدره، اللي ما حدش يعرف قدره، ما حدش يعرف قيمته، في نفس الوقت يرى المنافق والكذاب والمدلس واللي بيمسح جوخ يجدوا محطوط فوق الرؤوس فعش، هي دي دنيتهم، خير وياخد ويشيل ويحوش ويلم ويكوش ويبني ويعلي. قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى عالي، قدرك عند ربنا غالي، لو الناس ما عرفتش قدرك يكفي ان ربنا يعرف قدرك. شوف حبيبنا، حد فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في عز ما هو رايح للطائف عايز ياخد بايدهم للجنه، يضربوه ويعوروه ودماؤه تنزف صلى الله عليه وسلم، ويوصل لحائط ويقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني هوان مين يا جماعة؟ هوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس. يجي بعدها على طول مباشرة رحلة الإسراء والمعراج، كأن المولى عز وجل بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك وإمتك يا رسول الله، تعال اطلع فوق شوف قدرك وإمتك عند أهل السماوات السبع. إيه مكس ولا تزعل، ما يهمكش لما تكون شغال في شغلانة وانت انسان صادق ونظيف اليد وانسان نزيه ومحترم وامين وصادق، وتلاقي نفسك ما حدش مقدرك ولا حد عامل لك قيمه ولا حد اصلا بيلتفت اليك، وتجد المنافق والمدلس والكذاب واللي بيمسح جوك والعياذ بالله والناس اللي مش كويسه بيضرب لهم تعظيم سلام، ما يتحفظش قلبك لان هم ليهم الدنيا، وانت ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمك في اخرتك وهيسترها معاك برضه في دنيتك. احسن تصدقون بقى ان احنا يعني الانسان المحترم ده خلاص بقى يعني اتحكم عليه بالاعدام في الدنيا؟ لا، هو ربنا هيكرمه وهيلطف بيه وهيدافع عنه، لكنه ممكن يتعرض لشويه فتن، ممكن يتعرض لشويه محن، ممكن يلاقي نفسه مش واجد، مش لاقي نفسه بين الناس لان هو خلاص اخلاقيات مفيش، اخلاقيات منعدمه، مفيش اخلاقيات بالمره الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. احنا عايشين في زمن لا اخلاقيات، وسامحوني ليس هذه النظره التشاؤميه، انا بقول على واقع انا شايفه، واقع انا شايفه ان مفيش اخلاق، مفيش اخلاق النهارده بالمره، بالمره بين المسلمين النهارده والله العظيم ما في اخلاق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. النهارده بيجي واحد يقول لي يا شيخ محمود واحنا امتى ربنا يرحمنا؟ قلت له مش هيرحمنا الا لما احنا نرحم بعض، لان النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا، كلام واضح، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت زعلان عشان ضريبه عقاريه مفروضه عليك، انت زعلان عشان مش عارف ايه، زعلان، طب ما ترحموا بعض، ما ما ما, ما, ما تخليكم اخلاقاتكم كويسه مع بعض. لحد النهارده، لحد النهارده الناس بتاذي بعض، كاسه على الاخر، ضرب فوق دماغك، خبط فوق دماغك لو انت ليك جار، يرمي عزك الله القمامه قدام بيتك، يأذيك، يعمل لك، يروح يدب فيك اسفين، يروح يأذيك هنا، يروح يأذيك هنا، لا يعرف قدر. طب ما هم مسلمين، هم بيأذوا بعضهم الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فانت ازاي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى نزول الرحمه في حين ان احنا كمسلمين ما بنترحمش مع بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انا مش بقول النظره سودة، لكن فعلا النظره بقت سيئه جدا جدا. احنا كل ما نروح مكان، طب والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا من ضمن الاسباب اللي خلتني قفلت موبايلي خالص بسال هذا السؤال فقط، اللي بيبعت رساله بدعي له كده بظهر الغيب ربنا يبارك فيكم ويفرج هم المسلمين جميعا، من كتر الناس اللي سمعتها ما في مكالمه تجيني الا لما اللي يقول لي اخويا ظلمني، اخويا سرقني، صديقي خاني، فلان عمل فيا فلان، ايه الكلام ده؟ لدرجه واحد قلبه كان هيمرض. ايه ما فيش حد بيتصل مره يقول اخويا اكرمني، ابن عمي انصفني، فلان الحمد لله قال كلمه الحق ونجدني. كل الاتصالات والرسائل المآسي كلها مآسي ومقالب وإيذاء وظلم وتعصب. ليه المسلمين بيعملوا بعض كده؟ عشان كده محتاجين ان احنا نفتكر من خلال رحله الى الدار الاخره ان احنا نفتكر ان فعلا في اخره، ان في يوم ربنا قال عنه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بس اليوم هتقف بين ايدين ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. ان انت النهارده محتاج ان انت فعلا تتقي ربنا، محتاج ان انت تتقي نار الاخره. ناركم هذه التي تكون عليها هي جزء من 70 جزء، وفي روايه احمد من 100 جزء من نار الاخره. خد بالك، قال يا رسول الله ان كانت نار الدنيا لكثيره، قال اجل ولكنها فضلت عليها ب 69 جزءا كلها مثل حرها. اذا الانسان النهارده لازم نفوق ولازم نفهم، وانا معلش انا بتكلم الكلام ده بكل صراحه وبكل وضوح عشان ده اخر لقاء بيني وبينكم. بقول لكم يا جماعه الخير اللي بحبكم في الله والله وخايف عليكم، عايزين نتقي ربنا في بعض. كفايه ظلم البعض، كفايه يا جماعه، كفايه غدر البعض، كفايه ان احنا نأذي بعض اكتر من كده، لان فعلا الصوره هتبقى صعبه. وبعدين في النهايه انت ما انتش واخد حاجه من الدنيا، واسال اي انسان في الدنيا بنى وشيد وجمع وعمل في النهايه وان الى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والناس فملاقيه خلاص هتقف بين يدين ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بتمنى أن يكون فعلا آخر كلام أقول لكم نحن يا جماعة الخير والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب إلى الله بحب كل مسلم، لكن بيحزنني المظالم اللي بين المسلمين، بيحزنني الغدر. يعني أذكر إن أخت مرة اشتكت لي إن هي اتجوزت شاب، هذا الشاب طلع عذب الإنسان مش كويس بالمرة، والمصيبة إن هو رجل عليه خمت أهل السنة. هذا الشاب لحد النهاردة معلق الأخت الفاضلة دي بقاله سنة بأمر من أمه دي ست لابسة حجاب، وست يعني بتروح دروس ومساجد وبتحفظ قرآن وبتحضر حلقات، وتقول له سيبها متعلقة اوعى تطلقها خليها كده مرمية. في أخلاق مسلمين يسيب بنات الناس مرمين ليه؟ ونعلق بنات الناس ليه؟ ونرمي بنات الناس بالمنظر ده ليه؟ ما نرحم بعض. انت مش عايزها ما تطلقها، طلقها وسيبها، ربنا يكرمك ويحفظك وربنا يبدلك خيرا منها ويبدلها خيرا منك، وبلاش المظالم ديت. شاب النهارده بيقول لي والله عظيم مجرد ان انا بس اعترضت على زوجتي انها ما تقعدش عند اختها لان جوز اختها موجود عايز يقعد عندها لمده اسبوع، اعترضت فقط. يقول لي والله وانا بره سرقوا العفش، سرقوا الدنيا وكسروا الشقه، وراح رفع عليه قضيه تبديل عفش ورفع عليه قضيه في المحاكم عشان نفقه ومتعه وشقيه، وفي الاخر حارمينه ببنته. مين يقول ان دي اخلاق مسلمين؟ مين يقول هي دي شطاره؟ في النهاية في يوم يا مسلم هتقف في بالإيدين ربنا هتقول له إيه؟ هتقول له إيه عن المظالم دي؟ أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. مش هينفعك إن أنت بتحج كل سنة، مش هينفعك إنك بتصوم كل رمضان وبتعتكف، مش هينفعك إن أنت بتصلي وبتذكر لأن عندك مظالم. ولكن هذا الإنسان يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أنا عايز أقول كلمة أخيرة، فضل الحقيقة ثلاث دقائق، أنا أقول كلمة أخيرة. أحمد الله سبحانه وتعالى أحمده حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إن ربنا أكرمني وكنت من مؤسسي قناة النجاح، أنا ومجموعة من دعاة إخواننا المؤسسين عند دفعنا فلوس يعني، ولا يعني فضل الله سبحانه وتعالى احنا اللي شلنا قناة الناس لحد ما بقت قناة الناس فضل الله سبحانه وتعالى. واحمد الله سبحانه وتعالى ان يوم ما تركت قناة الناس هي قناة الناس، فضل الله سبحانه وتعالى قناة الناس هي قناة الناس، بمحمود المصري من غير محمود المصري، بفلان من غير فلان. فأسى المولى عز وجل ان شاء الله ان ربنا يوفق القائمين على هذه القناة المباركة إلى أن في خير المسلمين، وبوصف القائمين على هذه القناة المباركة إن ربنا يكرمهم ويعني فعلا يقدموا الخير الكبير إن شاء الله للمسلمين عشان ربنا ينفع بهم يا رب العالمين. وأسأل المولى عز وجل يوفق كل أخ داعية في هذه القناة المباركة إلى خير المسلمين وإن يقدم لهم الخير الكبير اللي يأخذ بإيدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن شاء الله لعل وعسى يعني يكون إن شاء الله يعني لقاءات في مواضيع كثيرة جدا إن شاء الله في أماكن إن شاء الله برضو لا تقل إن شاء الله عن هذه القناة المباركة. وبشكر كل أخ يعني بذل جهد معايا، بشكر أخويا محمد مدني، بشكر كل القائمين على القناة، بشكر المصورين اللي معانا والله ربنا يبارك فيهم، بشكر إخواننا في الكنترول جوه على هذا الجهد اللي بيبذلوه، أنا في معايا دقيقتين مع الشيخ فاضلين، بشكر كل إخواننا الموجودين معانا واللي بذلوا جهد كبير جدا جدا طوال الخمس سنوات أو الست سنوات اللي قضيتهم في هذه القناة المباركة، وربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم يا رب العالمين، ويفضلوا دائما كده يحتسبوا كل لحظة إن شاء الله في تقديم هذا الخير. والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأسأل المولى عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير دائما. والله بحبكم في الله، والنصيحة الأخيرة وإن كانت ثقيلة لكن قلتها لأني بحبكم في الله وإني خايف عليكم ولأني بحزن جدا إن مسلم يسمعني وعمال ما شاء الله بيدر أمه وأبوه وبيصلي وهي بلبس حجاب وفي النهاية في مظالم، المظالم دي ممكن تضيع حسناتنا كلها. يا جماعة عايزين نتقي ربنا بعض، عايزين نرحم بعض، عايزين ناخد بالنا من بعض شوية عشان ربنا يكرمنا ويرحمنا. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.